السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، وصلنا بحول الله وكرمه وتوفيقه إلى قوله تعالى في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ربنا تعالى يقول: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني أن الرسل فضل الله تعالى بعضهم، كلهم لا شك أنهم هم خيرة خلق الله وصفوته من خلقه، ولكن منهم من هو أفضل منها من بعض. وكما أن أولي العزم من الرسل هم أفضل رسل الله على الإطلاق، وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فهؤلاء الخمسة هم أولي العزم من الرسل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة وتم السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، وأيضا قول: لا تخيروني على موسى. فكيف يجمع بين هذه الأحاديث وبين قول صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال السادة العلماء: نهينا عن الخوض في التفضيل من أجل العصبية أو الجاهلية، عصبية جاهلية، وذلك أن رجلا يهودي كان في السوق ورجل مسلم يشتري شيئا، فقال اليهودي: لا والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه المسلم على وجهه وقال: يا عدو الله، وعلى محمد، يعني رسول الله عليه السلام، أفضل. فتنازع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله: لا تخيروني على موسى. بعض السادة العلماء قال: قال الرسول هذا الحديث وقول لا تخيروا بين الأنبياء قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن عدد من أهل العلم قالوا: لا يعلم التاريخ، لا يعلم التاريخ. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: لا تخيرون على موسى، على سبيل التواضع وعلى سبيل هضم حق النفس صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك نهي عن الخوض في مثل الحالة التي رفعت من اليهود والمسلم، هذا يتنازع يقول: لا، موسى أفضل، والثاني يقول: محمد صلى الله عليه وسلم أفضل. لا، لا شك أننا نؤمن بجميع الأنبياء فلا يحدث تنازع، لكن لا شك أن رسول الله محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. فقال الله تعالى: منهم من كلم الله، كلم الله تعالى موسى كليم الله، وكلم الله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ليلة الإسراء بلا واسطة. ورفع بعضهم درجات، رفع الله تعالى بعض الأنبياء درجات. وهنا هذه الآية تدل على أن الله تعالى فوت بين خلقه، بين مخلوقاته، فجعل بعض الخلق أفضل من بعض. فهكذا الرسل كما ذكرنا أفضلهم أولو العزم، رغم أن جميع الرسل هم صفوة الخلق، خلق الله جميعا، وصفوتهم هم أولو العزم الخمسة عليهم الصلاة وتم السلام. وكذلك فضل الله بعض النبي، بعض الملائكة على بعض، ففضل جبريل، قال الله عنه: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. مطاع ثم يعني هناك في الملأ الأعلى، وأمين كذلك على وحي الله. وربنا فضل بعض البلاد على بعض، فمكة جعلها الله تعالى أم القرى، وهي أفضل بقاع الأرض على الإطلاق، وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وتليها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عنها: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة، عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم عن المدينة: على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها من الدجال والطاعون، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال في المدينة: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، صلى الله عليه وسلم. بس هذا التفسير يقولون بأنه هذا جزء مما فضله الله تعالى، يعني ربنا تعالى فضل بعض الخلق على بعض، كبعض البقاع أفضل البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق، وهكذا يعني. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ماشي، الآية في الرسل، الآية في الرسل. لكن أهل العلم يذكرون إذا كان الله أخبر أنه فضل الرسل، فضل بعض الرسل على بعض، فلا شك أن ما دون الرسل هناك فيه تفضيل بينهم. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والقرآن أيضا نفسه فيه تفضيل، القرآن كله كلام الله، لكن بعض السور أفضل من بعض، أفضل السور وأعظم سورة في كتاب الله سورة الفاتحة، وأعظم آية في كتاب الله ستأتي معنا آية الكرسي، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وهكذا. فربنا فاوت بين المخلوقات بعضها على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله كموسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا ومن هنا يعلم خطأ من يقول أن الخلة لإبراهيم وكذلك أيضا الكلام لموسى. الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله محمدا صلوات الله وسلامه عليه ليلة الإسراء والمعراج كذلك بدون واسطة صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وآتينا عيسى ابن مريم، فهو ليس ابن الله كما تقول النصارى، بل هذه عقيدة كفرية، ومن اعتقد أن عيسى ابن الله أو أنه الله أو أنه ثالث ثلاثة فهو كافر بالله العظيم، إن مات على عقيدته هذه فهو إلى النار وبئس القرار. أما عقيدة المسلم فعيسى ابن مريم رسول الله تعالى، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه عبد لله ورسول أرسله الله عز وجل. وأتينا عيسى ابن مريم البينات، كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ويخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون، ليس رجما بالغيب ولكنه وحي من الله يوحيه الله إليه. وأيدناه بروح القدس، ألا وجبريل الأمين، أيدناه بروح القدس هو جبريل صلى الله عليه وسلم. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات، ولكن اختلفوا، يعني ما من جاء بعد الأنبياء حدث منهم خلاف ثم اقتتلوا بسبب اختلافهم. لو شاء الله تعالى ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، جاءهم القرآن وجاءتهم الكتب قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التوراة والإنجيل والزبور، ولكن ربنا تعالى كما قال: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وهذا صراع قائم إلى قيام الساعة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والطغيان، لا بد أن يحدث جولات وصولات بين أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان. فربنا تعالى يقول: فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إن حضرتك عندما ترى قتال في أي بقعة من بقاع العالم اعلم أن الله شاء ذلك وقدره وعلمه وكتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. ولو شاء الله ما كان هذا القتال، لكن لحكم شاء الله سبحانه جل جلاله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا، يا معشر المؤمنين، يا من آمنتم بالله تعالى وآمنتم بما أمركم الله بالإيمان به، أنفقوا، لأن هذا هو سبيل الخير والنجاة لكم وسبيل السعادة لكم. مهما تنفق من قليل أو كثير أو سر أو علانية فهذا كله خير عظيم لك. أنفقوا مما رزقناكم، وأنت لا تنفق من عندك، إنما تنفق من رزق الله تعالى سبحانه وبحمده. فربنا يرزقك ويأمرك أن تنفق على الفقراء، على الأيتام، في سبيل الله، في المجاهدين. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، يعني ليس هناك في هذا اليوم إنسان يذهب بتجارة يبيعها ويأخذ مالها ويفدي نفسه. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، لا بيع فيه يعني لا يقبل فداء، لا يقبل فدية يدفعها الإنسان وينجو من نار الله، لا. يبقى الآن يمكنك أن تقدم لنفسك صدقة ما يسرها الله لك، يسيرة كبيرة على حسب استطاعتك. والله إن لم تجد مال نهائي تماما عندك الصدقات. أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به، كما روى البخاري في صحيحه: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون دبر كل صلاة 33، وتكبرون 33، فإذا فعلتم ذلك أدركتم من سبقكم، ولا يأتي أحد بعدكم مثلكم إلا من فعل مثل فعلكم. وقال ذلك عليه الصلاة والسلام للصحابة لما جاءوا يشتكون أن الأغنياء يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون، ولكن لهم فضل من أموال، فبهذه الأموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون في سبيل الله ويتصدقون. فالرسول أخبرنا أن الفقير الذي لا يملك مالا يملك صدقات، فلا يبخل عن نفسه. يبقى يا أخي اجعل لسانك، اللهم استعان، نسأل الله الإعانة، والله اجعل لسانك لا يفتر عن ذكر مولاك، هذه صدقات. أحب الكلام إلى الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لذلك هذه الصدقات اليسيرة التي لا تكلف شيئا، هناك أناس كثر مغبونون فيها، يجي يوم القيامة إلى نفسه مفلس، لم يذكر الله إلا قليلا. بعض مشايخنا الكرام يعني مربي، فيعني من الطرائف أنه قال: جاءني شيخ واحد، يعني قال: يا شيخ أنا عاوزك تتعهدني واتبعني، يعني تلزمني بورد يومي مثلا من الدين، من القرآن، من الذكر، واتبعني. قال له: توكلنا على الله. من النهاردة؟ قال له: من النهاردة. قال له: طيب تقدر تذكر الله قد ايه كل يوم؟ تصلي على النبي كم مرة عشان أتابعك؟ أسألك: أنا النهاردة صليت على النبي. قال له: تقدر تذكر له كم مرة وتصلي على النبي؟ قال له: 10 مرات. 10 الراجل جاي بهمة عالية، 10 مرات ما ينفعش، 10 مرات يا عم الشيخ، 10 مرات ده تقول أنت في ربع دقيقة، ما ينفعش. واحد لازم نسأل الله الإعانة. الله عز وجل قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا. الله المستعان، الله يسامحنا، نحن في غفلة شديدة، يعني اذكر الله كده آلاف المرات. بعض اخواننا الكرام يعني بالليل يقعد رايح جاي رايح جاي، يسهر له حوالي 3-4 ساعات، اي والله يسبح الله، يقول لي: انا اصلي على الرسول بلا عدد. اي والله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلا عدد، كذا 1000، يقول: تفرج كربتي بإذن الله تبارك وتعالى. فأيها الأحبة الكرام، ربنا عز وجل يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. لذلك لما دلنا الله على هذه التجارة الرابحة ودلنا أنه سيأتي يوم لا بيع فيه، يبقى أنت الآن في الدنيا عندك بيع وعندك شراء، يمكن أن تفدي نفسك. افدي نفسك يا عبد الله، اشتري نفسك من الله، قدم نفسك للطاعة دائما أبدا، تنجو بإذن الله من نار الله عز وجل. فإن يسر الله لك مالا يسيرا أو كبيرا، صغيرا سرا أو علانية، تصدق ما استطعت. إن لم تستطع فسبح الله، صل على رسول الله، اذكر الله ما استطعت، كلها صدقات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وأيضا صلاة الركعتين، صلاة الضحى، تجزئ صدقات كثيرة بفضل الله تعالى. قال الله تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. الخلة اللي هي الصداقة، صديق قليل تحب هذا الإنسان ويحبك جدا، لكن إن لم تكن هذه المحبة لله لا تنفع يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يأتي يوم القيامة هؤلاء الأخلاء الذين كانت خلتهم لغير الله، كل واحد منهم يكون عدو للآخر ويتبرأ منه. نعم، ويكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، أعوذ بالله. ولا شفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الكافر لا تنفع شفاعة أحد، إنما الشفاعة تنفع المسلم، تنفع المؤمن. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والله لا يرتضي إلا للمسلم، لا يرضى الله تعالى لأحد أن يشفع لكافر. حرم الله دخول الجنة على الكفار، يعني منع الله تعالى نبي الله إبراهيم خليل الله أن يشفع في أبيه. يوم القيامة يقول إبراهيم، يلقى أباه إبراهيم، يلقى أباه عليه الصلاة والسلام، يلقى أباه يقول أبوه له: يا بني. سيدنا إبراهيم يقول له أولا، يقول: يا أبتي ألم أقل لك أطعني ولا تعصيني؟ فيقول له: يا بني اليوم أطيعك ولا أعصيك أبدا. خلاص عرف، ذاق في القبر عذابا أليما. فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، إنك وعدتني لا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أعظم من خزي في أبي الأبعد؟ فالله تعالى يقول له: يا إبراهيم إني حرمت النار، حرمت الجنة على الكافرين، ويرمى بأبيه في النار والعياذ بالله. حرم الله على رسول الله أن يشفع في عم أبي طالب أو يشفع في أحد والديه. إذا هنا قول تعالى: ولا شفاعة، أي لا شفاعة تنفع الكافر، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، نسأل الله العافية. والكافرون هم الظالمون. بعض السلف قال: الحمد لله الذي لم يقل والظالمون هم الكافرون. ولد إبراهيم قيل إنه إيه؟ لا، هو حديث صحيح إنه يصير مثل الذيخ أو يعني الذيخ الملطخ بالدماء ويأخذ بقوائمه ويلقى في النار، لكن لا، قولا واحدا يعذب في نار جهنم. لا لا لا، الله في نفس الحديث: إني حرمت الجنة على الكافرين، يعني أبوه معذب في نار جهنم لا شيء. والله مثل هذا ينظر إليه، مثل هذا ينظر إليه، مثل هذا نقول فعله فعل شرك، ولكن لابد من إقامة الحج عليه، تبينه تعلمه. إن كثير من الناس من هؤلاء مفكر إن هذا دين، مش عارف إن ده حرام، ويظن إن هو كده قريب من ربنا، فمن من علم منهم وأصر بعد العلم لا شك أنه كافر. إذا ضيحت عنه الشبهات وعلم وأصر على طريقته لا شك أنه كافر، ولو مات على ذلك فمخلد في نار جهنم. طبعا لازم، لابد. قال الله تعالى: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الكافرون أي ظلم أعظم من الكفر؟ لا أحد، لا أحد أظلم من الكافر. رجل يعدل مع الله غيره، يتخذ شريكا مع الله تبارك وتعالى. ثم تأتي هذه الآية العظيمة، أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في فضل هذه الآية العظيمة يا إخواني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي. فضرب صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا هريرة بحفظ زكاة رمضان، وفي رواية كان معه مفتاح بيت الصدقة أبو هريرة. قال: فجاء إنسان يحثو من الطعام، يسرق من التمر، يسرق من الطعام الموجود. قال: فرآه أبو هريرة فأمسك به، فقال: تسرق من الصدقة؟ لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، أنا فقير ولعيال ومحتاج. فترك. فلما أصبح رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ جاء الوحي من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، شكى عيالا وفقرا فرحمته فتركته. قال: كذبك وسيعود. فقال: فعلمت أنه سيعود، فتربصت فجاء فأمسكت به. قلت: إنك تزعم أنك لا تعود وتعود. قال: دعني، والله فقير وذو عيال ولن أعود. قال: إن عدت لأرفعنك يا رسول الله. سابه المرة الثانية، الرسول قال مثل قولات الأولى. في اليوم الثالث أمسك به وقال: هذه آخر ثلاث، لأرفعنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فقال: دعني ولا أعلمنك شيئا ينفعك الله به. قال: وكانوا أحرص شيء على الخير. تعلمني حاجة ربنا ينفعني به، إيه هي؟ فقال أمره: ما هو هذا؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لا يقربك شيطان ليلتك هذه، ولا يزال معك من الله ظهير أو ملك ما دمت كذلك حتى تصبح. فلما أخبر بها رسول عليه السلام قال: صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ ذاك الشيطان عليه الصلاة وتم السلام. وحدثت مثل هذه القصة لأبي الدرداء وكذلك غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كان له جرن يضع فيه التمر، أبي الدرداء رضي الله عنه وغيره. قال: فجاء إنسان يسرق من الطعام فأمسك به، فلما أمسك يده فإذا يده مثل يد الكلب. فقال: إنسي أو جني؟ قال: ما الجني؟ قال: أكلكم هكذا؟ كل خلق الجن هكذا؟ قال: لا، علمت الجن أني من أضلعهم، يعني من أقواه. قالوا، وقال في رواية عن عبد الله بن مسعود، من عبد الله بن مسعود قال: فصارعه الإنسي فصرعه، وصرع مرة ثانية فصرعه، ثالثة فصرعه. قالوا: نراه عمر هو الذي صرع هذا الجني. قال: ومن يكون غير عمر رضي الله عنه وارضاه. فالشاهد أنها ذكرت هذه القصة عن الحفظ الكثير. قال: هذه ثلاث وقائع، يعني عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وذكر حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كذلك. وأيضا في فضل سورة آية الكرسي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لا يمنعه من الدخول الجنة إلا الموت. يعني عليك إذا قلت الأذكار بعد كل صلاة تقرأ آية الكرسي، فهذا سبب عظيم لك في دخولك الجنة. الله لا إله إلا هو، هذه اللفظة أو هذا الجزء من الآية، قال السادة العلماء عن آية الكرسي اشتملت على 10 جمل كلها جمل عظيمة. أول لفظ في الآية الله لا إله إلا هو، تدل على وحدانية الله عز وجل وأنه لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى. الحي القيوم، الحي كامل الحياة، ربنا تبارك وتعالى حي، يعني وهذا الله تعالى الحي يعني سميع بصير عليم قدير جل جلاله، حي لا يحتاج في حياته إلى أحد. القيوم القائم بذاته والقائم على غيره، قائم في ذاته لا يحتاج في قيامه إلى أحد، أنا وأنت نحتاج في حياتنا إلى غيرنا، أما ربنا تعالى فهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو القيوم القائم على أمور عباده، يرزقهم ويشفيهم ويعافيهم ويغفر لهم ويرحمهم سبحانه بحمده، لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي الحديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، إن الله لا ينام. أنا وأنت لو ظللنا يوما لم ننام تجد أمورنا أبدا، لو يومين خلاص لا تستطيع أن ترى أمامك، فرب العزة سبحانه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بل يدبر ملكه سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض، كل هذا الملك ملك الله عز وجل، يملكه ويدبره ويتصرف فيه كيف يشاء، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى سبحانه وبحمده، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من تمام سلطانه لتمام عزه وتمام سلطانه لا يجرؤ أحد أن يشفع عند الله إلا يأذن الله له. أما ملوك الأرض ممكن واحد يشفع عندهم بدون ما يأذنه، بدون ما يعلمه كمان ممكن واحد يشفع، وذلك يدل على نقص ملك ملوك الدنيا. أما رب العزة سبحانه جل جلاله لا أحد يجرؤ، لا ملك ولا نبي ولا رسول ولا عبد أي عبد صالح، لا يجرؤ أحد أن يشفع عند الله إلا أن يأذن الله له سبحانه بحمده. قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيدينا مما سنستقبله من أيام، وما خلفنا ما خلفناه وراء ظهورنا وعملناه ونسيناه، الله أحاط بكل ذلك علما، يعلم ما بين أيدينا من أمور الآخرة وما خلفنا من أمور الدنيا كذلك، الله أحاط بكل شيء علما سبحانه جل جلاله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لا يحيط العباد بشيء من علم الله إلا إذا شاء الله أن يعلمهم إياه، وكذلك لا يحيطون بشيء من علمه أي من العلم بأسمائه وصفاته إلا إذا علمهم الله إياه سبحانه وبحمده. ولذلك العلم بالله والعلم بأسمائه وصفاته موقوف على القرآن والسنة، على كتاب الله وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، السماوات عظيمة جدا، السماوات والأرض سويا يعني خلق عظيم، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ورغم ذلك كرسي الله العظيم جل جلاله أعظم وأكبر من السماوات والأرض. قال ابن عباس الكرسي موضع قدمي رب العالمين جل جلاله، هذه السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقى في فلاة، كخاتم مرمي في فلاة، سبحان الله العظيم الذي هذا ملكه ولا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، أحاط بها علما. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يتعبه ولا يثقله ولا يعييه، حفظ السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما سبحانه وبحمده، وهو العلي العظيم، علي على عباده، استدل بها على علو الله تبارك وتعالى، العلي العظيم الله جل جلاله عظيم في أسمائه وعظيم في ذاته وعظيم في صفاته وعظيم في أمره وقدره سبحانه جل جلاله وشرعه وكل ما يقدره جل جلاله. ثم قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، لا إكراه في الدين. هذه الآية العظيمة ترد على هؤلاء المجرمين الذين يقولون بأن دين الإسلام انتشر بالسيف. أبدا، ما انتشر ديننا بالسيف، وربنا تعالى يقول لا إكراه في الدين. وسبب نزول هذه الآية كما روى الطبري بسند صحيح قال كانت المرأة، عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة، يعني ليس لها ولد، لا تحمل، حمل لا يستقر، فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد تجعله يهودي، تجعله يهودي، سبحان الله العظيم. فالله يرزقها فتجعله يهودي. فلما أجليت بنو النضير، أجلي معها من أبناء الأنصار، أجلي معهم من أبناء الأنصار الذين كانوا يعني يجعلون أبناءهم يهود لو عاشوا. فإذا بالله تعالى ينزل هذه الآية لا إكراه في الدين. هم قالوا، الذين قالوا نجعل أبناءنا يهود، قالوا لما جاء اليهود أجلوا من المدينة، قالوا لا ندع أبناءنا، يعني لا نتركهم على هذا الدين اليهودي بعدما جاء الإسلام، نرغبهم على الإسلام. فالله تعالى قال لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. نسأل الله العافية والسلامة، والحمد لله أن جعلنا مسلمين. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. وهذه الآية بعض أهل العلم قالوا إنها محكمة، وأنها تتنزل على أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية. طبعا ده كلام أعجمي، يعني إحنا اللي بندفع الجزية الآن نسأل الله العافية والسلامة. بالنسبة للواقع، واقع معكوس، النصارى يأخذون الجزية منا بالإشارة، يعني يشيرون إحنا نأخذ الجزية نشيلها نوديها لهم لحد عندهم. أعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يعزنا بدينه يا رب العالمين. وبعض أهل العلم قال إنها منسوخة بآية القتال، يعني يأمر المسلمون أن يقاتلوا الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والصحيح والله أعلم أنها آية محكمة وليست منسوخة. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. اسمع، ستسمع قصة جميلة الآن، ولكن معنى الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو كل ما جاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع، ده طاغوت. يعني واحد بيحب واحد جدا ويقلده في كل حاجة، واللي بيقلده واللي بيحبه ده حاد عن طريق الحق وبرضه هو ماشي وراه. لا تقلد أحدا في معصية الله أبدا. فالطاغوت، قال عمر، صح عن عمر أنه قال الطاغوت الشيطان، والجبت السحر، والطاغوت كل ما تجاوز العبد به حده من متبوع أو معبود أو مطاع. ومن يؤمن بالله فقد استمسك، يبقى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لابد من تصحيح العقيدة، عقيدة صحيحة، لا يتلبس المرء بشرك ولا بعبادة للطاغوت، هذا قد استمسك بالعروة الوثقى. وهنا اسمع لهذا الحديث العظيم، قال قيس بن عباد، والحديث في الصحيحين، قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهي أثر الخشوع رضي الله عنه، فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، الله أكبر. قال فصلى ركعتين تجوز فيهما، صلى ركعتين خفاف، ثم خرج فتبعته. فقلت له إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقال له متواضعا، وهذا الرجل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، وسأحدثك لماذا قالوا ذلك. رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، يعني كأني في أرض خضراء كبيرة، ذكر من سعتها وخضرتها، كبيرة جدا وكلها خضراء، وسطاء عمود من جريد، في وسط الأرض دي عمود، بس العمود ده من جريد، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء، أسفله في الأرض وأعلاه في السماء. فقيل لي ارقى اصعد، قلت لا استطيع، ما اعرفش اصعد كيف. فاتاني منصف، منصف يعني خادم عبد، فرفعني، قال فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في اعلاها، قال فاخذت في العروه، فقيل لي استمسك، امسك العروه يعني حلقه في اعلى العمود، فمسكت بها، فقال فقيل لي استمسك، امسك بقوه على العروه الحلقه، قال فاستيقظت وانها لفي يدي، يعني صحي من النوم رضي الله عنه هو قابض على ايده كده كانه قابض على العروه التي راها في الرؤيا، قال فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم تلك الروضه الاسلام، وذلك العمود عمود الاسلام، وتلك العروه العروه الوثقى، فانت على الاسلام حتى تموت. الله اكبر، الله اكبر. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال قرشة بن الحر قال كنت جالسا في حلقة في مسجد المدينة وفيها شيخ حسن الهيئة هو عبد الله بن سلام، قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا، عبد الله بن سلام يحدثهم حديث جميل، قال فلما قام قال القوم من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وأشاروا لعبد الله بن سلام، قال فقلت والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته، قال فتبعت فانطلق حتى كان يخرج من المدينة، يعني بيته كان في آخر المدينة، حتى كان يخرج من المدينة ثم دخل منزله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال ما حاجتك يا ابن أخي؟ قلت لو سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فأعجبني أن أكون معك، قال الله أعلم بأهل الجنة وسأحدثك مما قال ذاك، إني بينما أنا نائم إذ أتاني رجل فقال لي قم، فأخذ بيدي فانطلقت معه، فإذا أنا بجواد عن شمالي، قال فأخذت لآخذ فيها، جواد يعني خيل كتير على الشمال، فأخذت لآخذ فيها، فقال لي لا تأخذ فيها، ما تمشيش عفوا بجواد، يعني طرق جيدة بس في جهة الشمال، فأخذت لآخذ فيها، فقال لي لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال، طرق أصحاب النار والعياذ بالله، وفي الظاهر في الناظر يراها جيدة، قال لا تأخذ فيها فإنها طرق أصحاب الشمال، قال فإذا جواد منهج عن يميني، طرق باء جيدة، منهج واسعة، منهج يعني واسعة مستقيمة، فإذا جواد منهج عن يميني، فقال لي خذها هنا امشي هنا، قال فأتى بي جبلا فقال لي اصعد، فجعلت إذا أردت أن أصعد خررت على إستي، كل ما أطلع الجبل يقع على إستي رضي الله عنه، قال حتى فعلت ذلك مرارا، قال ثم انطلق بي حتى أتى بي سابه بقى من الجبل، مش عارف يطلع الجبل سابه، قال فانطلق بي حتى أتى بي عمودا رأسه في السماء وأسفله في الأرض، يعني كأنه متعلق في السماء والرأس بتاعه في وصل إلى الأرض جهة الأرض يعني، قال في أعلاه حلقة، في أعلى هذا العمود حلقة، فقال لي اصعد فوق هذا، قال قلت كيف أصعد ورأسه في السماء، قال فأخذ بيدي فزحل بي، يعني دفعه، قال فإذا أنا متعلق بالحلقة قال ثم ضرب العمود فخر، قال وبقيت متعلقا بالحلقة حتى أصبحت، قال فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقصصت عليه، فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل اللي سيدنا أبي بن كعب كل ما يجي يطلع، سيدنا عبد الله بن سلام كل ما يجي يطلع الجبل مش عارف ينزل، قال وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله، ما مش هتنال درجة الشهادة. وأما العمود فهو عمود الإسلام، وأما العروة فهي عروة الإسلام، ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك يا رب وأنت عنا راضي، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.